الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعود على بدء أيها الإخوة، نعود إلى سلسلتنا تلك التي لم ننفك عن فحواها في تلك الشهور الفائتة، سلسلة المعارك الكبرى، السير عبر التاريخ. والحق أننا في غضون الشهور الفائتة كنت أخطب فيما لاح لنا من فحوى التاريخ أيضا، وفيما ناب مسيرة بلادنا وأمتنا، مما يحتاج إلى التعليق عليه أوفى ما يكون من التاريخ. فلا أزال أقول أيها الإخوة، وأود أن أحفظ أنا ما أقول، أود أن أعيه بقلبي، وأن يعيه إخواني أيضا بقلوبهم، وأن يجعلوه قانونا في زمان القوانين ودستورا في أزمنة الدساتير، أن التاريخ خميرة يحتاج العالم إلى بعض ما عندنا، يحتاج العالم من تاريخهم إلى بعض ما عندنا، حتى يجعلوا من ذلك قانونا ودستورا يسيرون على الطريق نحوه، حتى أنهم حينما لم يجدوا عندهم إلا ما يخزي تسولوا على تاريخنا. فأول ما كنت ترى من دخول هجماتهم علينا إلى مكتبات العلم ليأخذوا كتبنا. فاحفظوا ما في أيديكم، فإن التاريخ عمر ثاني، التاريخ عمر آخر مضاف إلى عمرك، والله عز وجل قد امتن علينا بأن التاريخ يعاد. فما من حادثة يراها المرء تطرأ على زمانه ولا على الأزمنة القابلة المتقدمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، إلا ووجدت لها في التاريخ العتيق وفي صدر هذه الأمة مثالا علمه من علمه وجهله من جهله. والكلام في هذا كثير. منهج أيها الإخوة، الطريق إلى الله عز وجل وعر صعب حزن، عليه طرق تشبهه، وأشد ما في الطريق تلك الطرق التي تشبهه، فإن الشياطين يزينوها لكم ويدعون، كما أخرج الدارمي رحمه الله في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الصراط محتضر، يعني يحضره ناس. أي ناس هم الذين يحضرون الصراط؟ قال محتضر من الشياطين تنادي عليه يا عبد الله، هذا هو السبيل. يزينون تلك السبل، وكما قلت أشد ما فيها أنها تشبه الجادة، تشبه الطريق المستقيمة. فحتى يستطيع المرء أن يثبت ينبغي له من مثال، وكما قال الأول بالمثال يتضح المقال. الوقت ضيق والأمر يحتاج إلى إسهاب وإلى طول نفس وإلى طول تقرير وإلى تعدد أمثلة، فلا أحزو لك الأمثال إلا لتحزو إن حزوت على مثالي، ولا أرضى سوى الأفعال ردا فقم وانهض وبادل للمعالي. إحياء الأمة من باب تاريخها، هذا المهمل الذي أشاد الله عز وجل برجاله في صدر هذه الدولة وهذه الأمة. فقال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. واحسب عندك كم مرة أكرر فيها هذا، وأزيل ببيت شعر لعلك حفظته من كثرة تكراره، وهو أصل والأصول تحتاج إلى تكرار. دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالقديم تمسك قط واعتصمي. كنا قد خرجنا من المشرق منذ شهور إلى الشمال الإفريقي في بلاد المغرب الأقصى، حيث موسى بن نصير رحمه الله حينما غزا السير في شمال الإفريقي غزا حسيسا هو ومولاه طارق بن زياد، حتى لاح لهم في الأفق أن يعبروا من الشمال الإفريقي والمغرب الأقصى إلى الأندلس، وعلموا أنه بعد استراتيجي ينبغي لهم أن يحسنوه وأن يحصنوه وأن يحصلوه. فلم تزل الدولة قائمة بالمغرب الأقصى، ولم تزل كذلك الدولة قائمة بالأندلس. ثم مررنا مع ذلك على دولة نشأت وهي دولة المرابطين، وكان علامة هذه الدولة حينما حكيت لكم معركة الزلاقة، تلك المعركة الكبيرة وبطلها يوسف بن تاشفين رحمه الله. ثم انتهي اليوم إلى معركة في حصن من بلاد الأندلس قام به أمراء المغاربة، كعادة تلك الحقبة من التاريخ حينما يتسيب الأندلسيون، حينما يتسيبون ويهملون في شريعتهم وحشمتهم ودينهم، ويطمع كل منهم في دنياه، فلا ترى على كل صقع وحصن إلا من يصيح يريده لذاته ويحارب صاحبه فيه، ويدخلون الأجانب والكفار فيما بينهم ليحصلوا الأمر. هذا الأمر يتكرر، فلما حدث ذلك واجتروا إليهم يوسف ابن تاشفين حتى صعد إلى الأندلس وقبعت دولته هناك بعد أن علم أن القوم أصيبوا بالداء الممد في موالاة الكافرين وحب الدنيا. فإن التاريخ يعاد تارة أخرى، تسيب أهل الأندلس وانشقوا فيما بينهم في ظروف حالكة جدا أيها الإخوة، كان في غضونها سقوط الخلافة العباسية على أيدي التتار، وظلت بغداد فاغرة من كرسي الخلافة. وفي مصر والشام دخل الفاطميون الشيعة الرافضة العبيديون الكفار، فدخلوا إلى قلب البلاد وغيروا الدين والملة والنحلة، ومكثوا 200 عام يحكمون باسم أمير المؤمنين. في هذه الظروف الحالكة كانت دولة المرابطين تتهاوى وتتهادى. داء الأمم دب إلى الأندلس في طرفها، وانتقل إليهم أيضا في مغربهم، فكان ما سأقص عليك سراعا حثيثا، وإني لأرجو الله عز وجل على سدتها أن تكون لنا نبراسا ومنارا، وأن يرزقنا الله عز وجل جميعا الإخلاص، فإنما هو القناة الحية التي تستقبل ما عندي وأسترشد بها بما عندك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يلينه ويجعله سهلا يسارا. وكان من أمر معركة الأرك أيها الإخوة أنها معركة كبيرة عظيمة دوت لها أركان المغرب الأقصى والأندلس. وقد قال بعض أهل التاريخ إنها تشبه الزلاقة بل تزيد عليها، بل تزيد على الزلاقة، وشبهها بعضهم بالحروب التي كانت في صدر الإسلام وهي تشبهها، أو كأنه أومى إلى أنها تشبهها ولم يصرح. فكان من أمر هذه الدولة، كان من أمر هذه المعركة نشأة دولة، وتأمل جيدا في هذه الكلمات المقتضبة، فإن عقارب الساعة حرب علينا. تأمل جيدا، إن هلاك دولة وإنشاء أخرى على غير قاعدة الشريعة التامة ما هو بتجديد. تأمل ما هو بتجديد، وإنما هو عبارة عن أدوار تركها أربابها وأخذها البعض الآخر فقط. وهذا ما سيتبين لك من سقوط دولة المرابطين ونشأة دولة الموحدين، فإنها لو كانت قد نشأت على غير دين لصار الوضع في الأندلس كما هو وفي المغرب الأقصى. تأمل جيدا، الذي ينبغي أن يرمي المرء نظره إليه الديانة، وعلى أثرها ستصلح الدولة بدءا برصف الشوارع وانتهاء بتأطيد كرسي الحكم. وأنا أضرب لك المثال من التاريخ وهي أمثلة، ومثال اليوم ينبه على وحاضر مثال اليوم ينبه على ما أغفلته منه. فتأمل، دولة المرابطين كانت قوية لها شكيمة، والزلاقة خير شاهد على هذا. كيف سقطت؟ سيقول لك مؤسس دولة الموحدين ابن تمرت المهدي. وهذا الرجل في عجالة أيها الإخوة، لا أستطيع بعد النظر في سيرته المقتضبة على قلة علمي إلا أن أصفه بما وصف به الرافعي رحمه الله أحمد بن طولون أمير مصر. ها هنا قال الرافعي فيه كلمة مقتضبة ممتلئة ومفعمة بالرشاقة والإيضاح على عادته رحمه الله. يقول فيه: كان للرجل يد مع الملائكة وأخرى مع الشياطين. أو ابن تمرت هكذا، ابن تمرت هذا الرجل أيها الإخوة كان قد خرج لطلب العلم ونظر في وجه، وانظر إلى نشأته هو، فإنه لبنة الدولة، وآنس القوم فيه أهله وعشيرته ومن حوله، آنسوا فيه النجابة وحب الديانة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ صغر سنه. فلما نشأ دفع إلى الكتاب، حفظ القرآن، طاف على أهل العلم، وأخذ على أكابر الوقت، فرحل آخذا للعلم على أبي بكر الطرطوشي وعلى الكي الهراسي كبير الشافعية، وأخذ على نجم الشافعية الذي لم يأفل أبي حامد الغزالي صاحب الإحياء، على الرغم من مناقشة أهل العلم لكتاب الإحياء، إلا أن الرجل كان في نبوغه آية وليس ذلك موضع ترجمته. أخذ عنه ابن تمرت وتأثر به جدا بالغزالي، ولعل ذلك هو ما أخرج من الرجل يدا إلى الشياطين. لا أقول أن الغزالي شيطان، وإنما كان الغزالي في صدر حياته يرى النظر في مذاهب أهل الكلام، وكان يعتمد على تقرير الفقهي ذي الرأي كثيرا. لذا قال الذهبي: ابتلع الفلاسفة فلم يستطع أن يتقيأهم، درس الفلسفة ليرد عليهم فضعضع حصونهم بمفرده كأنه كتيبة وحده رحمه الله. إلا أنه قنع ببعض آرائهم، لذا ترى الخلل الشديد في عقيدته، وربما نزح ذلك إلى بعض سلوكه. وكما قال الذهبي لولا، وذكر عن بعضهم أنه قال: لولا إخلاص الغزالي لتلف. ومات الرجل، وصحيح البخاري على صدره ميتة حسنة، يقول عنه أخوه أحمد: مد رجله واغتسل ومد رجله وجاء بكفنه بجواره ثم قال مرحبا بالدخول على الملك ثم مات. أقول ذلك حتى لا تضطرب الآراء فيه، لكن أيها الإخوة كان في هذه الحكمة على هذه الشكلة. فأخذ منه ابن تمرت ورجع إلى بلاده ولم يشبع من طلب العلم، لم يزل الرجل طوافا، إلا أن الأمر بالمعروف كان ملازما للرجل، فما نزل في موضع إلا أمر ونهى، وعقد في ذلك الخصومات، عقد في ذلك الخصومات. فطرد من مصر واضطهد بغيرها من البلاد، وكأنه طرد أيضا من مكة، حتى رجع إلى مسقط رأسه إلى مراكش ببلاد المغرب، فمكث فيها في مسجد على قارعة الطريق خراب كان مغلقا، وكان به طاقة تنظر إلى المحجة أي للطريق الرئيسي، فجلس الرجل فيها لا يرى منكرا إلا غيره، فإذا رأى آلة من آلات الملاهي غيرها كسرها، وإذا رأى منكرا غيره وتكلم فيه، حتى صار يتكلم على أمير مراكش علي بن يوسف بن تاشفين. فبلغ الأمر إلى علي فأرسلوا إليه، واعذروني لست أدخل، ما دخلت إلى الآن في المعركة، لأن المعركة قصيرة، ولو كانت مسهبة لقدمت بهذه التقدمة. نحن في مرحلة بناء الدولة نريد خطوات مستفيضة دقيقة، لأن الكل اليوم يتكلم بما لاح، يعني يرى أن هذا الأمر جميل فيقوله كأنه شرع. وأعظم من هذا أيها الإخوة أن منا من صار يرى رأيا فيأخذ من الشرع ما يلوي عنقه ويذبحه حتى يصير يخدم رأيه، وليس على هذا تربينا. فأهل السنة يستدلون ثم يعتقدون. ماذا قال الله؟ وهذا أيضا من المهمات احفظه، استدل أولا، ماذا قال الله؟ صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن صح كان وجوب، اعتقدت وجوبه، لم يصح لا تعتقد. أما أهل الأهواء فيعتقدون. أنا أرى الآن أن أخرج من هذا الباب، فأبحث في السنة من قال إذا أتيت إلى مسجد الهداية فاخرج من الباب الذي سيكون عن يسارك إذا استقبل، أبحث وإن لم أجد فسأؤول. ده مسلك أهل البدعة، تأمل جيدا. فلما بلغ الكلام إلى علي بن يوسف شاور من حوله، قالوا له ائت بالرجل، وكان الرجل ذا تأله وعبادة على الرغم من انحراف عقيدته، وأقول انحراف عقيدته. فالمهدي بن تمرد يسمى المهدي لأنه قال أنا إمام معصوم، وصدقه من حوله، وكما يقول ابن قتيبة الدينوري رحمه الله: الناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا، فلو ادعى رجل الألوهية لوجد له أتباعا وأشياعا، مع أنهم يعلمون أن لا إله إلا الله، فوجد له أتباعا، وكان يؤطد هذا بمنتهى الإجرام، حتى ذكر ابن كثير رحمه الله والذهبي رحمه الله قصة عجيبة، أن الرجل قال لأصحابه: أنا أحيي الموتى وأكلمهم. فقيل: كيف؟ فجاء ببعض الرجال واستأجرهم وأدخلهم إلى جوف المقابر ليلا، ثم دخل بأصحابه إليهم، وكان قد توعد مع الرجال: إذا كلمتكم فكلموني. فوقف على شفا القبر وتكلم، فرد الرجال عليه، فإذا بمن حوله يكبرون ويهللون، رجل يكلم الموتى. فلما خشي أن يخرج هؤلاء ويعلنون لهم أنهم إنما استأجرهم ابن تمرد، فأمر بهدم القبور عليهم فماتوا جميعا. تأمل، لكنه كان أمارا نهاء، في العقيدة أشعري وفي الإمامة رافضي، طمات، لكنه كان أمارا ونهاء. وعجب أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعجب أمر الولاء والبراء، وعجب أمر التمايز. أيها الإخوة، التمايز، تذكرون لمن جلس منكم في يوم الزلاقة أن ابن عباد كان هالكا تالفا في حب النصارى، ومع ذلك وقف وقفة ولاء لله وبراءة من أعدائه، فأيده الله بالمتاشفين وانتصر، وصار عليهم ملكا تارة أخرى حين قال له ولده: إن ابن تاشفين سوف يجعلك ترعى الإبل، سيكون هو أميرك. فقال: لأن أرعى الإبل لابن تاشفين على الإسلام أحب إلي من أن أرعى الخنازير للنصارى على الكفر. فنصره الله مع هلاكه فيهم. تأمل، دخل ابن تمرد متقشفا متورعا يظهر عليه التأله والعبادة، فلما رآه علي بن تاشفين عظمه ومن حوله من العلماء والقضاء، فاستنطقه فنطق وتكلم وقال ما عنده وما يعتقد، ثم أمر مع ذلك أن يكلمه أحد. فنطق قاضي المرية وقال: يا ابنة مرت، هل صح عنك أو بلغنا عنك أنك تقع في عرض مولانا، يقصد علي بن تاشفين، وتقول فيه قولا وهو الخاشع؟ وتأمل جيدا، دولة الإسلام لم تسقط إلا بيد المسلمين، كما سأزين لك. المعارضة الوحيدة الشريفة عبر التاريخ هم العلماء، لم ينتموا لأي أمير، وقد كان فيهم من يغزو عاما ويحج بيت الله عاما، لم ينتموا له كما سأبين لك. قال هذا القاضي: أميرنا الطائع الخاشع المتقي، وظل يمدحه. فلما سكت قال له ابن تمرت: أما ما كان عندي فقد أعربت عنه، بينت لكم مذهبي، وأما ما ذكرت أيها القاضي من أن الأمير طائعا، انظر إلى جرأة الرجل، ما ذكرت من أن الأمير طائعا فليس بذاك، فما تقول يا قاضي في الخنازير التي نراها تمشي معنا في الطرقات؟ تأمل المواطنة العتيقة، الخنازير التي نراها تمشي معنا في الطرقات، وما تقول في شرب الخمر جهارا نهارا، الخمر الذي زادت ضريبته، تأمل ما تقول في شرب الخمر جهارا نهارا، وما تقول في الزنا والخنا؟ فانتقى علي بن يوسف وطأطأ رأسه واغرورقت عينه بالدمع ثم بكى. وسكت القاضي، والحق أبلج والباطل لجلج، وصاحب الحق يقذفه قذفا، وصاحب الباطل يحمله يبحث عمن يحمله. الباطل كسيح أيها الإخوة. فقال علي بن يوسف، قال بعضهم: احبسه فإنه خطر عليك، وقال بعضهم: بل أطلقه فإن ملكك عظيم. وتأمل بطانة السوء وسوء المدح، كثرة المدح سيئة. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله، يقول العز رحمه الله: لا يكثر من المدح إلا بليد. إنسان تلم يعني، من يكثر من المدح للخلق؟ وملكك واسع ويقبح بك أن تبكي في مجلس الرجل ثم تحبسه، فقنع برأيهم بعدما كان قد قنع أن يحبسه فأطلقه. يقول صاحب نفح الطيب أو غيره: فرجع الرجل القهقرة، تعرف، قال ابن تمرت: ارجع اخرج، وسلم عليه وعظمه. فرجع ابن تمرت بظهره، لم يتعودوا منه هذا الرجل يدخل على الأمراء فيذل الأمراء. فقالوا له: لقد عظمت الرجل وبالغت في تعظيمه. قال: كيف؟ قالوا: لأنك قد رجعت بظهرك ووجهك في وجهي، فاسمع ما قال الرجل. قال: إنما ما أردت أن يفارق وجهي وجه الباطل حتى أغيره، وده اللي خلاني أنظر إليه. باطل، ده رجل بيحكم بالشريعة، تأمل جيدا. أهل العلم لا يوالون إلا شرع الله بس فقط، تأمل جيدا. فرجع الرجل، فلما خرج من عندهم قال: بنا إلى مكان كذا وكذا، نبعد عن ابن تاشفين، عن ابن تاشفين علي بن يوسف، فإنه سيقتلنا. تفرس الرجل فيه هذا، ثم انطلق إلى صاحب له فأقبل عليه. وخلاصة الأمر أيها الإخوة، هذا ما أردت أن أذكره لكم من شخصيتي لأزين عليها: كون الرجل دولة ولقي النابغة عبد المؤمن بن علي، قال: أين تريد؟ وأنا أريدك ألا تنسى قاعدة نشأة ابن تمرت. قال ابن تمرت لعبد المؤمن: أين تريد؟ قال: أريد المشرق. قال: لما؟ قال: العلم والشرف. قال: امكث عندي تجد العلم والشرف. والرجل فعلا كان عالما يفتي، فطاوعه عبد المؤمن وكون دولة، صارت الدولة على أشدها، حاصر مراكش وفيها علي بن يوسف، حتى قال علي بن يوسف: علمت أن خور رأيي، كان ينبغي أن أحبس الرجل عندي وأجري عليه أجرا حتى يموت. فحبسه عنده وحاصر مراكش، فكسر كسرة فظيعة، واسمع إلى المقياس، غلب. فقيل مات جماعة من أصحابك وكسر جندك، فقال كسر عبد المؤمن بن علي؟ قالوا لا. قال لا كسر جيش لم يكسر فيه عبد المؤمن. طالما أن عبد المؤمن حي، وتأملوا أيها الإخوة، لو كان الرجل رجلا صار أمة، طالما أنه حي لا بأس. وكان يقول لهم صاحبكم غلاب الدول، ده سينتصر ويؤطد الدولة، لذا أسسها. مات ابن تمرت وكان عبد المؤمن فقاتل وجاهد، وكانت عقيدته بها الخلل الذي ورثه من ابن تمرت، ثم مع ذلك ترك الأمر لولده يوسف ابن عبد المؤمن، ترك الأمر لولده يعقوب يوسف ابن عبد المؤمن. وكان يوسف أحسن من أبيه حالا. تأملوا أيها الإخوة، لو بنيت الدولة على قاعدة سليمة من إسراء الشريعة وإحيائها على خلل فيها حتى في من الذين يحيونها، لأن عبد ابن تمرت كان رافضيا لكن لا يظهر الرفض كعادة الرافضة الشيعة في التقية، فحتى لو قامت على أساس صحيح ستصلح. يوم يأتي عبد المؤمن بعد ذلك أضعف في البدعة من ابن تمرت، فيأتي يوسف ابن عبد المؤمن فيكون مع ذلك أضعف في قضية الانحراف، حتى قيل كان يحفظ صحيح البخاري عن ظهر قلبه، يحفظ صحيح البخاري عن ظهر قلبه، وكان يمليه على الأمراء فيأتي بهم ومعهم الكراريس، معهم الألواح، فيكتبون عنه ويملي عليهم هذا، وأقام منار الشريعة، حتى أنه قد صارت البلاد في أيامه في رغد عيش وازدياد مال بإسرائه الشرع وتمكينه له ومنع الخمور شبه تمام. كان بعض الأكابر ربما كانوا يشربون، لكن الذي منعها تماما ولده، وهو بطل معركتنا اليوم أيها الإخوة. ولده حينما مات أبوه شهيدا وهو يقاتل في سبيل الله، قتل 6 نفر من الكفار ثم صرع، فتأمر بعد ذلك ولده يعقوب ابن يوسف ابن عبد المؤمن. ويعقوب كان أصلح الثلاثة، تأمل جيدا. وهذه قصة التاريخ يعيدها، نرى ولاء أقص قر للحياة العسكرية، ثم ولده عماد الدين زنكي كان مع عدله جبارا، في بعض المواضع ربما أمن ناسا وقتلهم، ثم نجد نور الدين زنكي أصلح القوم، ففتح الله على يد صلاح الدين. تأمل جيدا، لكن يكون أصل الدولة اعتبار الشريعة، لا ينقض من الشريعة شيء، ولا يكون عندنا قاضي المرية الذي يقوم فيقول مولانا الطائع الخاشع. تأمل جيدا. كان يعقوب بن علي، يعقوب بن يوسف المنصور، قد تأمر بعد أبيه، صفته في عجالة كان متمسكا بالوحيين للغاية، ونبذ الرفض نبذا كليا، حتى دخل عليه داخل يوما بكتاب الرافضي فأراد أن يقرأ منه على إن مذهب أبوك وجدك ومن أسس الدولة، فأراد أن يقرأ عليه فاسمع ما قال. قال يا هذا، قبل أن يقرأ كلمة قال يا هذا، إما أن يكون هذا وأشار إلى القرآن، أو أن يكون هذا وأمسك سنن أبي داود، ثم قبض على قبيعة سيفه قال وإما أن يكون هذا، يعني لو اجتنبت كتاب الله وسنة رسوله عاقبتك وربما قتلتك. ليس في دولتي أن يقال بالرأي، ليس في دولتي أن تشاع البدع، ليس في دولتي أن يقال يجب عليك أن تشهد أن عيسى ابن الله، ليس في دولتي، وليس في دولتي أن يذهب السافل الساقط الذي إذا خرج على فضائية خرج ببدلة إفرنجية، وإذا ذهب ليشهد عياد النصارى ذهب بعمة الأزهر. ده ليس في ده، كان ينبغي أن ينكر. وأنا لا أدري أيها الإخوة، وأبثكم النجوى، في كل عام يقوم أهل السنة ويحثون الناس حتى أيام الطاغية، كان يحثون الناس على لا ينبغي لأحد أن يهني النصارى بأعيادهم، وأنه كذا وكذا ويفصلون الأمر. أفبعد أن مكن الله لك يقال إن عيسى نبي ونحن أولى بعيسى منهم؟ فما تقول في احتفال بيوم الميلاد يقول إن عيسى نبي وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم، وفي رواية نحن أولى بموسى وعيسى منهم، لكننا لا نرى الموالد. فتنزل المسألة من المسألة العقدية إلى المسألة الأكاديمية في السنة والبدعة، والحق ليس كذلك، وإنما القوم يقولون عن الميلاد ليس ميلاد نبي كما نقول نحن الآن في الأيام التي ستقبل علينا، والقوم يستغيثون بميلاد النبي الآن حتى على قنواتنا. عجب عجيب. إنما القوم يقولون بميلاد الرب. لكن تأمل، هي جراح ينبغي أن نعرج عليها، وإن سكتنا عليها فسيذكرنا التاريخ بالسوم والسؤم، وبعد ذلك يلعنكم أبناؤكم، ثم عند الله عند المنقلب سيحاسب على القليل والكثير والنقير والقطمير. قال بعض السلف إني لأخشى أن أقوم عند الله قومة فيسألني عليها، يقول ابن عباس وضعك يدك على خدك بقدر مسؤول، يعني ستسأل عليها لما وضعت يدك على خدك. تأمل جيدا، إما أن يكون القرآن أو السنة وقبض على سيفه وقال، وإما أن يكون هذا. ثم مع ذلك يقول له بعض وزرائه، وقد قال له يعقوب بن يوسف كيف طلبت العلم، ما تقول في كذا وكذا، فيقول له أقول فيها برأي الإمام كذا. فقبل أن يذكر غضب عليه يعقوب وقال كيف تقول هذا، وإنما الحكم أن تقول، يعلم القاضي الأمير، يعلم القاضي، تأمل، يقول إنما يعلم وزيره، يقول إنما الحكم أن تقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تذكر من أقوال الناس ما شئت. وفتح كتابا لتحفيظ القرآن لليتامى فقط، جمع فيه 1000 إنسان من اليتامى فضلا عمن كان لهم أباء، وأبطل الخمر كلية، حتى جاءه قاضيه، جاءه طبيبه وقد اعتل عله، فقال له أيها الأمير إنني لا أستطيع تركيب الدواء إلا ببعض الخمر. فلمعت عينا يعقوب، تأمل، كأني بها تلمع، وجد فرصة. فقال للرجل إن أبيت إلا هذا فابحث لي عن الخمر وأدخله في دوائك، لكن في السر دون أن يعلم أحد. فأخذ الرجل يبحث بنفسه وآله وعساكره ودساكره والدولة، حتى قال له بعد ذلك ما فحواه، بحثت في المدينة جميعها فلم أجد في الدولة قطرة. فتهلل وجه يعقوب وفرح، فقال له على ما تفرح؟ قال ما كان لي بالدواء حاجة، وإنما أردت أن أختبر بلادي أنهم لا يشربون الخمر. شوف ده الاختبار لتأسيس الدولة، لا أختبر بلادي في كيف وصلوا في الديمقراطية، في كيف وصلوا في المدنية الحديثة، لا أختبر بلادي، لا أبدا، لا أختبر بلادي، أختبر بلادي في شرب الخمر. تأمل جيدا، كانت هذه هي حالة يعقوب بن يوسف، لذا كانت خاتمته عجيبة كما سأزين إن شاء الله عز وجل. هذه هي دولة الموحدين، وإليك معركة الأرك، إلا أن هذه هي التي سأزين عليها إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تأطدت دولة الموحدين بالمغرب الأقصى، وكان أميرها يعقوب بن يوسف قابعا بين أصحابه، وكانت الحالة في قشتالة بالأندلس حال النصارى هناك، أن القوم كانوا يتصارعون فيما بينهم، ففاز بالإمارة العامة ألفونسو الثامن. فلما فاز بها اتخذ بطريقا، تأمل، لما فاز بالإمارة اتخذ بطريقا قسا نصرانيا ليبث تعاليم الدين. تأمل العجب. فلما اتخذ الرجل أطلق يده فأخذ ينزل على حدود دولة الإسلام يقتل ويسبي ولم يراعي حتى قوانين الحرب، حتى قوانين الحرب لم يراعها، حتى قوانين الرجولة لم يرعها، بحيث كان يقتل العزل ويقتل النساء ويقتل العيال. وغنم للرجل غنيمة عظيمة جدا، فلما غنم له هذه الغنائم وافتتح له بعض الدويلات انتشر الرجل في نفسه وطمع في دولة المغرب. قال لك احنا قاعدين في الاندلس واستتم امر الاندلس ما بين حاكم يواليني ويخشى من بطشي ويرجو وجهي، وما بين اخر قد قاتلته واجعلته تحت قدمي، نريد اصل الدولة. فعزم امره على ان يقاتل يعقوب ابن يوسف في عقر داره، فارسل اليه كتابا مطولا ولم يكن الممد في طوله، انما كان موضع المضض ايها الاخوة تدرون ان الذي كتبه له مسلم، كتب كتابا يذكر فيه ان عيسى ابن الله وروح الله، وذكره بلغة عربية سامية، اكتشف المؤرخون ان هذه لغة عربي وان ما فيها من بعض الدواخل الدين لا يعرفها الا مسلم. وانظروا الى هذا الشؤم ايها الاخوة، تأملوا جيدا. فكتب كتابا ما فحواه، بسم الله فاطر السماوات والارض، وصلى الله على المسيح روح الله، يقصد عدو الله المسيح ابن الله، روح الله وكلمته. اما بعد، فلا يخفى على كل ذي عقل لازب أنك أمير الملة الحنيفية، بيقول لي يعقوب، وأنا أمير الملة النصرانية، الكلام بالدين، وأنا أمير الملة النصرانية، وقد علمت ما قد تقاعس فيه إخوانك في الأندلس عن نصرة دينهم وعن مقاتلتنا، وقد خلدوا إلى الأرض ورضوا بالراحة، وإني قد علمت أنك تحتفل الآن بقتال تقدم فيه رجلا وتؤخر أخرى، وقد بلغني أن ربكم يقول، انظر ده كلام كتبه له مسلم، وقد بلغني أن ربكم يقول يعدل الواحد فيكم بعشرة منه، فالآن قد علم ربكم فيكم ضعفا فخفف عليكم، وأنا أعدل الواحد منا اليوم بعشرة منكم، أن يقاتل عشرة منكم، ولا أدري ما بطأ بك علينا، أتكذبك بما وعد ربك أم أنك جبنت يا يعقوب، أم جبنا أم أنك جبنت، وقد علمت أن بك علة لا تستطيع أن تجوز بها البحر، فقد هونت عليك وقربت لك البعيد، فأنا أرسل إلي بطرادات وسفن أجعل فيها جنودي وعتادي، ثم أعبر أنا إليك فأقاتلك في عقر دارك ما دمت قد التزمت الرهان، فإذا استوثق الأمر لي كنت أمير الملتين والسلام. فلما بلغ الكتاب إلى يوسف، إلى يعقوب المنصور رحمه الله، لم يستطع أن يديم النظر إليه، ولم يستطع من حوله أن ينظروا إليه من فرط غضبه، فأخذ الكتاب ومزقه قطعا، مزقه قطعا، ثم أخذ قطعة من على الأرض وكتب على ظهرها ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون، وامتثل قول أبي الطيب، ولا كتب إلا المشرفية عندنا ولا رسل إلا الخميس العرمرمي، الأمر ما ترى لا ما تسمع، لن أحدثك أكثر من هذا. وبعث بمنطوق الكتاب على المنابر للناس، الشعب الذي بس فيه حب الله عز وجل، تأمل. فبعث على المنابر يتلو الناس هذا الكتاب، الخطباء على الناس، ويقولون انظروا ما أرسل إلينا ملك قشتالة يريد قتالنا ويتبجح علينا ويقول قول حسانة، وانظروا ما يقول فانطلق الناس عند قدم يعقوب مجاهدون يريدون القتال معه ويكبرون ويهللون وبأنفسهم يضحون لإعلاء كلمة الله عز وجل تلك التي قد رباهم علينا. أدت رسالتها المنابر وانبرى حد السلاح بدوره ليقوله، فإن للسلاح لسان كما قال بعضهم القول قول الصوارم، ينبغي أن ينطق السلاح يوما. فانطلق القوم وعليهم يوسف وعليهم يعقوب بن يوسف رحمه الله، فجاز إليه النهر لم ينتظر أن يجوز الرجل إليه، وتقابل مع ابن صناديد أمير عظيم كبير بالمدينة الخضراء هناك أرض حيادية كانت هي للمغاربة وللأندلسيين يلتقون بهم فيها، فاجتمع بالرجل ووضع الخطة ما تقول. فقال إن قتال النصارى هكذا القشتاليين لا يكون، وإنما ينبغي أن نجهز لهم جندا يكونون في وجوههم ثم أكون أنا في ساقتهم، فإذا انخرق شيء من الجند كنت أنا دريئة له، ثم تكون أنت أيها الأمير خلف التلال، فإذا وجدت الصفوف قد انكشفت نزلت عليهم فقاتلتهم بدم جديد وجهاد جديد. نظر كلام ذوي الألباب، أهوى وأشتهي كما يشتهي الماء المبرد شاربه، فقنع بقوله ورجع معه وخط خطته وصف الناس، وكانت العجيبة أعجب ما ترون أيها الإخوة. وأنا لازلت أقول انظروا كيف تساس الدولة. صف يعقوب ابن يوسف الناس صفوفا ورجع إلى وراء خلف التلال كما ذكره وأشار عليه عبد الله بن صناديد، وجاءه ألفنس في 225,000 جند لا طاقة له به مطلقا من قريب ولا من بعيد، وكان جندنا مع الأندلسيين أقل من ذلك بكثير، فجاءه في هذا. لكن ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعاره. العقيدة هنا تنطق والتوحيد يتألق. قال صلى الله عليه وسلم أتاكم أبو طلحة غرة الإسلام في وجهه، إني لا أرى جبينه يتلألأ، أسلم الرجل. فظهر التوحيد على محياه وبالتوحيد تنطق الألسنة. تأمل حين يتشبع المرء بدينه، حينما صف الناس ونظروا إلى جند القشتاليين وعلموا الحرب الضروس التي سيعالجون، فوجئوا برسول أمير المسلمين هناك يقول أما إني رسول من أميركم يعقوب بن يوسف المنصور. وهذا خطابه لكم، يقول تغافروا يرحمكم الله، فإن هذا موضع غفران، واغفروا لأميركم ما بدر منه يرحمكم الله، وادعوا له وأحضروا نياتكم. هذه عدة القتال، إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. لقد تذكرت قول عمر رضي الله عنه إبان القادسية الشديدة العنيفة حين أرسل إلى سعد بن أبي وقاص، تدرون ماذا قال له؟ قال له يا سعد اتق الله وألظ بلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله التي تجعلنا نقاتل فارس؟ نعم، لكن عند من يدري العقيدة ويعلم أن الله عز وجل ينصر بهذا المناط، وأن النصر في السماء معقود، وأن الله إذا خذل فلن يقوم لك قائمة ولو اجتمع لك من بأقطارها، وإذا نصر فتقوم لك الدولة وإن كنت وحدك. إذا ترسخت هذه العقيدة انتصرنا. قام الخطباء يتلون على الناس سورة الأنفال ويحضونهم على القتال ويقصون عليهم قصص العظماء وأخبار النبلاء وأبطال القتال وحومة الوغى. ثم تحركت الكتائب والتحم الفريقان، فهجم القشتاليون هجمة أرادوا أن يكشفوا فيها المسلمين فثبتوا لهم كالجبال، ثم عادوا فكرروا الكرة وهجموا عليهم هجمة فثبتوا لهم كالجبال. لكن نظر هذا العقاب الكاسر خلف التلال نظرة مدقق فاحصة، فوجد أن خللا حدث في بعض الجند فأراد أن ينزل إليهم. تأمل ماذا قال، فقال لأصحابه سأنزل إلى هذا الخلل فأصلحه، يعني سأترككم الآن خلف التلال بلا أمير ولا أدري ما يحدث لكم. طب أين الزاد؟ انظر، قال لهم جددوا نياتكم وأحضروا قلوبكم. هذا هو الزاد. ثم نزل إلى هذا الخلل ومشى إليهم والسيوف على رأسه عمالة لا تسمع فيها إلا صوت الضجيج والعجيج والحديد على وقع العجيج. نطق السلاح فلم يعد أحد ينطق معه. ونزل الرجل في حومة الوغى حتى دخل إلى هذا الخلل فأمرهم ونهاهم وذكرهم بالآخرة وفضل الشهادة فالتأموا فرجع إلى قومه وحاله. مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. عقيدة القدر الغائرة السابرة الغور أيها الإخوة عقيدة يتحرك القوم بها. رجع فمكث في مكانه فحمل القوم على الميمنة حين أيسوا من القلب فكشفت لهم الميمنة. هنا خرج الضرغام عبد الله بن صناديد فقام إلى القوم بدم جديد دافق يقاتلهم فالتحم معهم فلم يزل يقاتل فيهم حتى رد هجمتهم شيئا ما. فما أن كل عبد الله بن صناديد حتى خيم على أرض المعركة الليث الكاسر العقاب الكاسر والليث الضارب بذنبه. نزل يعقوب بن يوسف في كتيبته فانكشفت النصارى انكشافة وكسروا كسرة فظيعة كما قال قد نبئ الرجل. أو ينبأ يعقوب بن يوسف؟ إن رؤيا المنام جزء من النبوة أيها الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعقوب بن يوسف قد نام قبل المعركة بشيء يسير فرأى فارسا نزل إليه ملكا من السماء قال أنا ملك من السماء الرابعة وأنت قد عقد لك النصر يا يعقوب. فقام فبشر الناس بها فحقق الله له. توحيد الراسخ أيها الإخوة كشف لقلوبهم كأن القوم قد اطلعوا على شيء من الغيب وكأن الله عز وجل قد أدخلهم مدخل الأنبياء وليسوا بأنبياء وليس ثمة وحي. فقاتل الرجل حتى كشف ألفونس واجتمع الرجل في فئة يسيرة جدا نجا بها. تدرون كان الأسرى عنده كان القتلى عنده 40,000 وكان الأسرى عنده ما يربو على 30,000 وأخذ من الخيام ما يربو على 80,000 ومن الخيل ما يربو على 40,000 غنم غنيمة ما كان الرجل ينظر إليها وانقلب الأمر إليه بعدما كان شديدا وحق لمثل أرباب التوحيد أن ينصروا. إن راية الرجل معقود عليها التوحيد كانت رايته خضراء أيها الإخوة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم زيل ومهر هذه الرسالة بقوله الله الغالب سبحانه وتعالى. فغلب الله عز وجل له ونصره وفتح له فتحا. كانت الزلاقة كانت الأرك تشبه معركة الزلاقة بل تربو عليها وتزيد. وأبشركم حينما حضرت الوفاة ليعقوب بن يوسف الذي خطأ مضى حياته في اتباع السنة كانت خاتمته يتحدث الناس بها كأنها خاتمة أحد من أهل العلم الكبار والأولياء العظام. لما وقع الرجل على فراش الموت قال أوصي أن تدفنوني في قارعة الطريق. طيب الناس يريدون في قبورهم أن يكونوا في خفاء وأنت تريد على قارعة الطريق لما؟ قال حتى إذا نظر الداخل إلى المدينة والخارج منها إلى قبري دعاني. انظر إلى السيرة العطرة وتأمل كيف تبنى الدول. وكنت قد جهزت فوائد عدة لهذه المعركة أيها الإخوة إلا أنني كما قلت عقارب الساعة تطارد فأقول فائدة واحدة بنيت عليها الدولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أقول لك وأنا أرجو أن تعي هذا الكلام جيدا فنحن أخلص الناس لأمرائنا لأن الشريعة جاءت به لكن أهل العلم بمعزل عن الدخول فيهم. تأمل المعارضة الوحيدة الصادقة على وجه الأرض كانت معارضة أهل العلم حينما يسمع المرء لقول بعض المنحلين إننا سنظل في خندق المعارضة لأن الدولة لا تقوم إلا بالمعارضة. أقول صدقت لكن أنت كذاب. صدق في قوله وكذب فيما صنع. المعارضة الحقة حياطة الشرع وتأديب الأمراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أمتي ترى الظالم فتهاب أن تقول له يا ظالم فقد تودع منه. قال المناوي رحمه الله ما فحواه تودع منهم يعني تركهم الله لأعدائهم. منحهم الله العدو سينتصر عليهم. طالما أننا نتآمر بالمعروف فيما بيننا فإن الله عز وجل ناصرنا لا محالة، وإن جماعتنا ستلتئم لأننا نحيي منارا يجتمع الناس عليه. يقول أهل السير: جلس ابن لأمير المؤمنين بجوار طاووس بن كيسان اليماني أمير القطر وعالم اليمن، فأعرض عنه، فجلس الرجل مجلسه فأعرض عنه فلم يكلمه كلمة. فقيل له: يجلس بجوارك ابن أمير المؤمنين فلا تكلمه؟ فقال: أردت أن يعلموا، أن يعلم هؤلاء أن هناك قوما يزهدون فيما في أيديهم. وقال طاووس: هذا نفسه دعاني الحجاج في موسم الحج فجلست إلى جواره، والحجاج هو الحجاج كما تعلمون. قال: فجلست إلى جواره وجعل لي تكأة فاتكأت بين يديه، فسمعنا رجل قريب من خيمته يلبي ويرتفع صوته. فقال الحجاج: علي به، يعني يرتفع صوته في مجلسي، علي به. فأتي بالرجل فجلس بين يدي الحجاج، فقال الحجاج: مما أنت؟ قال: من المسلمين. قال: قصدت بلادك. قال: من العراق. قال: كيف خلفت محمد بن يوسف؟ تدرون أيها الإخوة من محمد بن يوسف؟ أخو الحجاج. قال: كيف خلفت محمد بن يوسف؟ فقال: خلفته عظيما لباسا ركابا. قال: ليس عن هذا سألتك، وإنما سألتك عن حكمه وما يسير فيه بين الناس، اسمع. فقال الرجل: تركته ظلوما غشوما يأخذ حق الناس ولا يرعى لله عز وجل حرمة. فاستشاط الحجاج غضبا، وكما يقول ابن كثير كان في الرجل غضبة الملوك، فقال: أتقول هذا وأنت تعلم مكان محمد مني؟ يعني ده خويا، أتقول هذا وأنت تعلم مكان محمد مني؟ فقال له الرجل: واستمع. قال الرجل: وأنت تقول لي هذا وأنت تعلم مكان الله مني؟ وإني آتي الآن فأطوف ببيته وأحج إلى بيته وأقضي دينه. فاستحيى الحجاج وطأطأ رأسه. قال طاووس: فقام الرجل من بين يديه ولم يستأذن. قالوش بعد إذنك وهو بين يدي الحجاج، فقام ولم يستأذن، بل قام مالك بن دينار في السوق يوما فوجد رجلا يشتري سمكة بست دراهم، فنظر إلى ثياب الرجل فوجد عليه ملابس لا تزيد عن 3 دراهم، فنظر إلى الرجل وقال: تشتري سمكة ب6 دراهم وملابسك لا تزيد عن 3 دراهم؟ فقال الرجل: لا أشتريها لنفسي، وإنما أشتريها لهذا الغاشم الذي علينا الأمير، فإنه يكلفنا ما لا نطيق. قال مالك: بنا إليه، أنا أقوم معك. أو دي المعارضة؟ لم يقل له: معلش الظروف. يا أيها الإخوة، أنا أود أن يصل هذا إلى أهل العلم، ليس لكم في هذا الشأن شيئا، إنما حيطة الشريعة لو قام بها من هو بعيد عنكم فاحترموه، ولو أخل فيها من هو قريب منكم فأنكروا عليه بحسبه. أنا لا أقول كن سهما من ضمن السهام، وكما قلت نحن نعظم أمر الملك جدا، لكن ينبغي أن يقوم القوم للشريعة فقط. صار لنا منظرا سيئا أمام أعدائنا ومن يحطون علينا. يقول: في كل موضع تقومون للدفاع قم فأنكر وقول الحق وقول أنا أخالف، ومع ذلك للرجل عليكم حق. تظهر هذا ذاك، تأمل جيدا. قال: بنا إليه. فلما دخل على الأمير قال: ألا تتقي الله يا ذا الرجل؟ لم يقل له يا الأمير: ألا تتقي الله يا ذا الرجل؟ قال: ما الأمر يا أبا يحيى؟ قال: تكلف الرجل يشتري لك سمكة ب6 دراهم والملابس التي عليه لا تسوي 3 دراهم؟ فقال: قد عفونا عليه عنه وحططنا عما قد كلفناه لأجلك يا أبا يحيى، فادع لي دعوة يستجيبها الله. فقال له مالك: وما تنفعك دعوتي وببابك 100 رجل يدعون عليك؟ ثم تركه وانصرف. والله عز وجل يؤطد أمر العلم وأهله إذا صانوه بهذا. فهذا أثر أختم به أيها الإخوة لتتشبع من هذا الأمر، تشبع به. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في السير أن عمر بن هبيرة أرسل إلى الحسن البصري وأرسل إلى عامر الشعبي، ويكفيك من اسم أحدهما مكانه أو اسمه ليدلك على مكانه، فأجلسهم في بيت يجري عليهم الطعام والشراب والمسكن شهرا، يعني حبسهم لكن بشكل لائق شهر كامل. ثم دخل عليهم بعد ذلك يتوكأ على عصا يظهر لهم الزهاد على طبعهما، يتوكع على العصا حتى دخل فجلس وعظم من أمرهما جدا. ثم قال: إني أريد أن أستفتيكم في شيء، إن أمير المؤمنين يكلفني بشيء إن أطعته فيه عصيت الله، وإن تركته عصيت أمير المؤمنين، فهل تجدون لي فيه من مخرج؟ فنظر الحسن إلى عامر الشعب وقال: تكلم يا أبا عمرو، أفتيه يا أبا عمرو. فتكلم الشعبي فسقط في حبال الرجل، لأنه هو قال كده. سفيان الثوري قال: لأن يكون الرجل على الصلاة الفريضة فقط لا يصلي النافلة ولا يدخل على هؤلاء أحب إلينا من أن يدخل عليهم يفتن. فحط الشعبي على جلالته وقدره وقع في حبال الرجل، يعني قال: من الممكن وأنت مثلا أتصور ده، الرواية لم تقل. فقال: تكلم أنت يا أبا سعيد. للحسن البصري قال: قد أفتك أبو عمرو. قال: بل تكلم أنت. قال: أفتك أبو عمرو. فعزم عليه، فاسمع ما قال. فاعتدل له الحسن وقال: يا عمر ابن هبيرة، لم يقل أيها الأمير، يا عمر ابن هبيرة، اتقي يوما ينزل بك ملك فظ غليظ ينزع روحك من بين جنبيك فلا تجد ممن حولك من يدفع عنك. يا عمر ابن هبيرة، إنك إن أطعت أمير المؤمنين اليوم بسخط الله سخط الله عليك، وإن أطعت الله عز وجل بسخط أمير المؤمنين رد الله عنك أمير المؤمنين. يا عمر بن هبيرة، اعلم أنك إن أطعت الله عز وجل بمعصية أمير المؤمنين جعل لك الله فيه فرجا ومخرجا، وإلا سلط الله عز وجل عليك أمير المؤمنين. يا عمر بن هبيرة، إني قد أدركت ناسا أعرضوا على الدنيا وقد أقبلت عليهم، وإني لأرى اليوم ناسا قد أقبلوا على الدنيا وهي معرضة. يقصده هو أقبلوا على الدنيا وهي معرضة. يا عمر بن هبيرة، أذكر الآخرة والموت والبلا حيث لا ينفعك أحد ولا يكون معك أحد. كلام شريف عظيم يجنف السمع، ولا تمل العين من قراءته ولا الأذن من سمعه. فبكى عمر بن هبيرة وقام من مقامه، واسمع، فأرسل إليهما وجعل لكل منهما جائزته. أما جائزة الشعبي الذي حط في حباله فكان فيها الإقتار ظاهرا، يعني أعطاه قليل جدا، وأما جائزة الحسن فأكثر له فيها جدا. فلما خرج نطق الشعبي الصادق المخلص ليعلم الناس درسا وإن كان بمثاله وبسلبه. فخرج الشعبي وقام في المسجد خطيبا ونادى: أيها الناس، ألا لا يؤثرن أحد منكم أحدا من الخلق على الله عز وجل، فإن الحسن قد تكلم كلاما ما أنا بجاهله، إلا أن الحسن قد آثر الله وآثرت أنا الأمير، فسلط الله علي الأمير، أو قال كلمة نحوها. أيها الإخوة، أنا أعتذر لهذه الإطالة ابتداء وانتهاء، إلا أن الأمر جلل، نحتاج قراءة التاريخ قراءة مسهبة وإسقاط ذلك على الواقع. كيف بنيت الدول؟ لا تخدع بقوم تربوا في حجر الغرب، فإذا كلمك قال: ثورة فرنسا صنعت، وثورة أمريكا فعلت، ومجلس النواب في ألاسكا صنع وصنع، ويهوشون علينا بكلام لا يدري أحد منهم كيف قامت دولة الإسلام التليدة، لا يعرف أحد منهم كيف كان أمراء المسلمين الذين دواخوا العالم. ادرسوا التاريخ وبثوه في الناس، واعلموا أنه قد صارت لنا دولة تشرق الشمس عليها ولا تغرب إلا عليها، حتى قام بعض أمرائنا في دولة بني العباس هارون الرشيد ينادي على السحابة ويقول: أمطري أن شئت فسوف يأتيني خراجك. بل كانت الدولة العثمانية تتهاوى، وأرسل المستشرقون في بلاد تركيا إلى فرنسا يقولون: الآن إن شئتم أن تقاتلوا الدولة العثمانية فافعلوا، هي في ضعف شديد. فتهيبت فرنسا أن تقدم رجلا نحو الدولة العثمانية على توافر الأدلة. احكوا للناس دولتنا وكيف نشأت وما هي مقوماتها، بثوا ذلك في جيل يخرج يجدد الدم، فإني أرى الآن دما قد تدنس ربما لا يستطيع أن ينبعث معه جسد هذه الأمة، وهو مبعوث والله يغرس في الأمة غرسا يستعملهم إلى في طاعته. ورسول الله قد زويت له الدنيا، زوى الله له الدنيا، فرأى هذا الدين قد دخل ما زوي له منها. فنحن نعلم هذا يقينا، وإنما نريد أن يشرفنا الله عز وجل بخدمة دينه، وألا نخون من بعدنا، وألا يلعننا من سيأتي بعدنا. اقرأوا التاريخ فإنه عمر ثان أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قاتل الكفرة أجمعين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين. اللهم قاتل الكفرة في فلسطين، وقاتل الكفرة في مالي. اللهم ضمد جرح مالي. اللهم اعتبر لهم قيامهم بشريعتك. اللهم اعتبر لهم قيامهم بدينك. اللهم اعتبر حربهم على دينك. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في مالي. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في مالي. اللهم رد عنهم كيد الصليبيين الحاقدين. اللهم دمر على فرنسا واتباعها. اللهم دمر عليهم كل مدمر، ومزقهم كل ممزق. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم اشفنا منهم. اللهم اخلق جرحا جديدا يبعث يصعب في هذه الأمة. اللهم اخلق جرح مالي. اللهم ضمد جرح مالي. اللهم رد عنهم كيد الكافرين. اللهم قاتل الكفرة اجمعين. قاتل الكفرة في بورما. اللهم قاتل عباد البقرة. اللهم انجي المستضعفين في بورما. اللهم انجي المستضعفين في سوريا. اللهم اجعل النار والعار والشنار على المختار بشار. اللهم اجعل النار والعار والشنار على الزعار الدعار اتباع بشار. اللهم قاتلهم في جوهم وقاتلهم في بحرهم. اللهم اخلف على المسلمين خيرا منه. اللهم انا نعوذ بك من المنافقين هنا وهنالك. اللهم انا نعوذ بك من المنحلين هنا وهنالك. اللهم قاتل الكفرة اجمعين، وامنحنا اكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم اشمنا ريح الشريعة. اللهم اشمنا في بلادنا ريح الشريعة. اللهم اشمنا الحكم بما انزلت. اللهم اشمنا الشريعة الصافية التي ترتضيها. اللهم احكم بيننا وأنت خير الحاكمين، وافتح لنا وأنت خير الفاتحين. اللهم قاتل المرقة والكفرة والفاجرين والمنافقين. اللهم اجعل الدبرة والكرة عليهم، أنت أرحم الراحمين. اللهم عجل بهلاكهم وإنجاء المؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم